أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ مر علينا في الأسبوع الماضي، في الأربعاء الماضي، برنامج للتثبيت بعد رمضان. ماذا فعلت؟ هل جربت وأنجزت، أم أنك ما زلت من المستمعين؟ وإحنا قلنا أن الدرس ده درس قلوب، أنك تتزكى. هل لك إلى أن تزكى؟ ها؟ وأهديك إلى ربك فتخشى. تزكوا يا ناس، تزكية النفس. إحنا سبحان الله العظيم، انتوا تتذكروا ان قصة الدرس ده احنا بنتكلم في العقيدة الطحوية، شرح العقيدة الطحوية، وشرح العقيدة الطحوية عقيدة ادانا الى الكلام عن الرحلة الى الدار الاخرة، ووقفين دلوقتي بأن شهرين على الصراط. اللهم انا نسألك ان تقود اقدامنا في نور الى الصراط. اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق. نتكلم على الصراط، وقلت ان سبيلك لصلاح القلب هو ان يقوم شاهد من مشاهد الآخرة في قلبك. فاكرين اخر كلام قلنا ده ولا نسيته؟ ان اخر كلام قلت عايزك تحس انك واقف على الصراط، وحز الصراط في رجلك انت حاسس بيه، سخنية الصراط تحت رجلك انت دلوقتي حالا حاسس بيها، أن يقوم هذا الشاهد في قلبك. ده اللي هيخليك ما تبصش عن نسوان في الشارع بقى، ده اللي هيصحيك بالليل عشان تصلي. إحساسك أن يقوم هذا الشاهد، أنك واقف قدام الميزان وكفتي الميزان بين قدام عينيك، ولسان الميزان رايح جاي، حسنات وسيئات، وقلبك بيطب، أن يقوم هذا الشاهد في قلبك، أنك طول الوقت واقف قدام الميزان، الميزان قدام عينيك، انك طول الوقت تطاير الصحف وانت عمال تقول يا رب يا رب استر، يا رب يا رب يا رب، زي الآن بيقرا في النتيجة وبيدور على اسمه في اسماء الناجحين ولا الساقطين. المعنى ده لما يفضل في قلبك طول الوقت طول الوقت طول الوقت، هو ده اللي هيحيي قلبك، هو ده اللي هيزكيك، هو ده اللي هيمنعك من المعاصي، هو ده اللي هيصرفك عن السيئات، هو ده اللي هيخليك تشتغل مع ربنا. لكن الغفلة الشديدة اللي الناس فيها دي، طب لحد امتى؟ يعني هل في ناس فينا ما صدق ان رمضان خلص وانتهينا؟ اخوتي لم اجد في التربية والتزكية اصلح للقلب ولا اعظم تقربا الى الرب من العمل. اشتغل اشتغل، قريت كم جزء النهاردة، قمت الليل امبارح كم ركعة، صمت كم يوم الاسبوع ده، اشتغل اعمل حاجة. ولم يكن افضل في العمل من اكراه النفس عليه. شوف، عايزك تصوم بكرة، ما ينفعش، ده الجمعة والسبت. طب ده حتى صيام السبت والحد، طب هي بعديهم الاثنين والاثنين. اشتغل اشتغل، اعمل حاجة. لكن طول ما انت قاعد كده، انا مشكلتي بس ان انا حاسس مفتور، انا المعاصي، انا المشكلة ان انا مش قادر اعمل، ماليش نفس. مفيش حاجة اسمها ماليش نفس. اكره نفسك على العمل، ارغم نفسك على العمل رغم انفك. وهذا من افضل ما يرجى قبوله، العمل الذي يأتي على غير هوى النفس، العمل الذي تحمل عليه النفس قسرا ان تعيشه رغم انفك. لكن الانسان طول ما هو زايد نفسه على هواها ولما يجيله مزاجه يعمل، عمره ما هيعمل. واذا عمل على قد حظ النفس وهوى النفس ومراد النفس، يبقى العمل مدخول حابط. لذلك من النصائح ايضا التي تجزئ في هذا المضمار القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. امين يا رب العالمين. القرآن، القرآن، انا وزعت عليكم مصاحف قبل كده، محتاجين اوزع مصاحف تاني؟ عايز اسأل فين مصحفك؟ يبقى في جيبك، ما يفرقش جيبك ابدا، مصحفك الخاص على طول، طلع مصحفك. ها، جزاك الله خير، احسنت، هو ده، طلع مصحفك، الاقي في جيبك مصحف، طلع مصحفك. اهو في واحد سقط، جزاك الله خير يا عم الحاج، الله ينور عليك. لازم يبقى، الله ينور عليك يا احمد، الله ينور عليك يا رجب. احنا قلنا رجب بقى خلاص. في مصحفك يا سيد، ان يكون في جيبك مصحف، جزاك الله خير يا سيد، ان يكون دوما في جيبك مصحف، في جيبك، لا يفارق جيبك مصحف. وبنصحك نصيحة تانية، ان جيبك اليمين ده فيه مصحف وجيبك اليسار ده فيه كتاب حصن المسلم، كتاب الاذكار، تقرا منه الاذكار. لان احنا كتير لما بنقعد نقول الاذكار من ذهلنا من حفظنا احيانا بتتحرف، بتغلط في كلمات وبعدين تستقر عندك الغلط وتستمر كده لحد ما تيجي في يوم من الايام تلاقي نفسك بتقول الاذكار مش اللي قالها النبي وسيدنا النبي صلي عليه. احنا عايزين نصلي على النبي بقى. انا عايز ابطل اقول لكم صلوا على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم رفض ان يقبل تحريف كلمة او تغيير كلمة لما علم عبد الله بن مسعود دعاء النوم: اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. والرسول قال له قول. فلما قاله قال امنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت قال لا بنبيك. فلازم تقول الأذكار زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها. تحتاج كتير كل أسبوع إنك تقراها من الكتاب عشان تصلح غلطاتك تراجع أخطائك. المصحف القرآن: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم ارزقنا حب القرآن. في ناس بينهم وبين القرآن ود، حب، حياة، علاقة، رابطة. تلاقيه أحيانا وهو نايم كده بعض الناس ينتفض وهو بيقول آية، بيردد آية وهو نايم، يقوم قاعد ويجري على المصحف يفتح المصحف يبص على الآية اللي هو بيقولها ويجري على تفسير ويقعد يفكر ويقرأ ويتدبر الآية اللي جات له في النوم. الحياة مع القرآن. أنا نفسي أسألك المرة الجاية، أنت اسمك إيه يا أخي؟ صالح. طارق. صالح والله أعلم. صلى على الرسول. عايز أسألك المرة الجاية يا عم طارق أنت مش لابس طاقية ليه؟ عايز اسألك المرة الجاية انت عايش الاسبوع ده مع ايه؟ وانت جاي بجلابية بنص كم ليه؟ انت هتنام؟ بجلابية النوم، بجلابية البيت. ربنا سبحانه وتعالى قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة دي اللي بعض الناس يقولك هي دي زينتنا، لا، الزينة هي التي لبسها النبي. طالما ان الزينة امر شرعي، خذوا زينتكم امر شرعي، يبقى الامر الشرعي مرده الى مين؟ الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يحب من الثياب القميص اللي هي الجلابيه، ويحب من اللون البياض. يبقى الجلابيه البيضاء والطاقيه البيضاء مش دي عشان انا مزاجي او انا ده لبسي، لا، لان سيدنا النبي كان بيحب كده وانا بحب كده عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. جلابيه بيضاء. وانا قلت للود صاحبي ده صديقي ممدوح، قلت له 20 مرة البس جلابية، يقول لي انا جاي من الشغل. اسكت. لا مش هسكت. قلت لك 100 مرة خد شنطة بلاستيك فيها جلابية بيضة معاك الشغل، تخرج من الشغل وحطتها فوق لبس الشغل، جلابية بيضة. طيب ده يحصل ايه؟ اريد ان اراكم ملائكة. تصوروا بقى لو ان منظرنا كلنا كده جلابية بيضة وطاقية بيضة، شوف الشكل بقى ايه. مليونية. مليونية الملائكة. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا. وزي ما قلت لك بحب، بحب. نرجع تاني للقرآن. القرآن عايز أسألك الأسبوع الجاي أنت عايش النهاردة مع إيه؟ تقول لي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لسه واحد بيقول لي امبارح في المحلة، كنا في المحلة امبارح، كان بيقول لي: عارف الضنك؟ اه انا عايشه. طب ما انت عارف السر اهو. السر: ومن اعرض عن ذكري. ما تذكر ربنا ويفرج عنك ضنكك. اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم ازل هموم المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تفك أسر المأسورين من المسلمين وأن تنصر المستضعفين من المؤمنين. نرجع إلى ما كنا فيه، الصراط. والصراط مزلة، مدحضة، عليه شوك وجلاليب وحسكة. وصراط الآخرة مثل صراط الدنيا. اللي انت بتطلبه اهدنا الصراط المستقيم، هو نفس الصراط. شوف، وابن القيم قال الكلام ده في كتاب الداء والدواء، رجعوا، أن الله نصب لعباده في الدنيا صراطا مستقيما وأمرهم بلزوم الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ربنا نصب لعباده في الدنيا صراطا مستقيما وأمرهم بلزومه، وحالهم على الصراط في الدنيا كحالهم على الصراط في الآخرة. الصراط في الدنيا زي صراط الآخرة، عليه شوك وكلاليب وحسكة. في اوعوا تفكروا زي ما حد بعض الناس بيظن، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، اسمع اسمع، قال الله وحسبوا ألا تكون فتنة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما. أنت مفكر إنها لعبة؟ إنك أنت هتمشي على الصراط وتسلك الطريق لربنا سهلة كده، بسيطة كده؟ لا لا لا لا لا، الأمر شاق وصعب، مش سهل. لازم، قلت لا بد لهذا الطريق من تضحيات. لازم أول حاجة التضحية في شهواتك، لازم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الشهوات لازم تضحي بالنوم، الناس اللي بتنام كتير لازم تضحي بهواك ومزاجك في كتر الأكل ولا كتر النوم ولا كتر الشرب ولا كتر الحركة، لازم تضحي بشهواتك. ده أول التضحيات. الشاهد إيه؟ إن الصراط عليه كلاليب، فتنة الدنيا، فلوس، فتنة الظهور والشهرة والتسلط على الناس. صلى على الرسول، صلي، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الشهوات دي كلاليب، اللي يجي يعدي منها وهو ماشي في الدنيا على الصراط تقوم تجذبه تنزله. إلا من حفظه الله ووقاه وأخذ بيده ونجاه. النفس الأمارة بالسوء، احنا قلنا قبل كده أن النفس جبل شاق وعر بين العبد وبين الله، وفي هذا الجبل أودية وشعام وشوك وحسكة. في هذا الجبل قطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله، في جبل النفس، هو ده نفس الصراط. إذا أنت في الدنيا ماشي عدل وسالك إلى الله عز وجل، خلاص انتهينا. تيجي يوم القيامة برضو على الصراط، منهم من يمر كالبرق، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم من يقوم مرة ويقع مرة. ده اللي انت بتقوله، ان انا اقوم واقع، اتوب وارجع تاني في الذنوب والمعاصي، اتوب واقوم واتوب واقوم، هو ده حالك، ده هيبقى حالك يوم القيامة. وخلي بالك الوقعة هنا غير الوقعة هناك، لأن على صراط الآخرة اللي هيقع، هيقع فين؟ في جهنم. يؤدي ما عليه ثم يقوم فيخرج. لذلك اللهم ارزقنا الاستقامة. قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هي نفس طريق الإصرار، إنك تحقق التوحيد ثم استقم. إذا حققت التوحيد هتعدي حتى لو وقعت وقمت هتعدي برضو، لكن إذا استقمت يبقى هتعدي في مرة واحدة بعد الصراط. عايزين ننتهي من الموضوع ده. بعد الصراط توجد القنطرة. قلنا ان في واحد، اللهم اجعلنا من الناجين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من اهل الجنة اجمعين. خرج من قبره، تطايرت الصحف، اخذ كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا منهم. جي عند الميزان، ثقلت كفة حسناته، الله اكبر. جي عند الصراط، عدى، شايف باب الجنة عن كثب، واذا بقنطرة بين الجنة والنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. طبعا احنا قلنا في الموقف اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، في الموقف تخرج النار لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها جرا. تخرج النار لها لسان ذلق طلق، تقول إلي يا منافق، إلي يا كافر، إلي يا فاجر، فتلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطير الحب. بعض الناس هم في الموقف، واقفين في الموقف، يطلع اللسان من النار يقول تعال يا مجرم انت، ويروح واخده اللسان من النار ياخده ويلقي به في جهنم. بعض الناس اثناء العرض على الله يقول خذوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا قال الله خذوه تخطفته ايدي 70,000 ملك. 70,000 كل واحد ينتشر من حتة يكتفوا في سلسلة زرعها 70 ذراعا. دول انتهوا خلاص، والتانيين اللي وقعوا من على الصراط، النهاية اللي عدى الصراط دول مين؟ خلاصة المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. الخلاصة بقى في النهاية هم اللي عدوا الصراط. إذا بهم وهم يظنون الأمر انتهى بعد تطاير الصحف والميزان والعرض على الله والصراط، خلاص بقى إذا بهذه القنطرة يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. قنطرة إيدي؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. صليت على رسول؟ مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هزبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. حديث صحيح البخاري، حديث القنطرة ده، وهو حديث في منتهى الخطورة. الحافظ ابن حجر قال في شرح الحديث: اختلف في القنطرة هل هي من تتمة الصراط وهي طرفه، أم أنها صراط جديد. بهذا جزم القرطبي أنها صراط جديد يختلف عن الصراط الأول. قنطرة برضو ما زالت هذه القنطرة فين؟ سرحت مني، فوق جهنم، قنطرة فوق النار، برضو لها يقع منها هيقع في جهنم. ايه الأمطار دي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتدرون من المفلس؟ تصحيح لألفاظ مشهورة، الرسول دايما يصحح للصحابة بعض المفاهيم. قال: من تعدون الرقوب فيكم؟ الرقوب. قال: يا أبا ذر، ما الغنى؟ أتدري ما الغنى وما الفقر؟ هنا بيقول الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، واحد مفلس ما معهش فلوس. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، في رواية أخرى وحج وصدقة، ورواية ثالثة وأمر بمعروف ونهي عن منكر، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولما يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يا أخوة، قضية القنطرة دي قضية خطيرة جدا جدا جدا جدا جدا لأبعد حد. يعني أنا طول عمري اللي بيرعبني موضوع القنطرة ده، من ساعة ما فهمت إن الوصول للجنة بالحسنات الخالصة، يعني العمل عشان يقبل. شوف يا ابني، احنا النهاردة قعدنا اهو بنقول درس، صلينا المغرب وصلينا العشاء، مين اللي قبلت صلاته؟ صمنا رمضان، مين اللي قبل صيامه؟ الامر صعب. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال ابن القيم: والأعمال مثل هذا، إن كل مئة عمل لما يقبل منك عمل، تيجي في الآخرة بقى اللي هتتحاسب عليه وينجيك المقبول فقط، وبقية الأعمال ملهاش قيمة هباء منثورا. لما تعدي كل ده بالأعمال المقبولة وتيجي على الأنطرة وواحد له عندك 10 جنيه ياخدها منين؟ بالخلاصة من الأعمال المقبولة. يا حسرتي لما شوف واحد له عندي قرشين، ولا شتمته مرة ولا زقيته مرة ولا زغدته مرة ولا ولا ولا، وجه وانا شوف بعيني بياخد حسناتي المقبولة دي، ياخدها لي يتقل بها ميزان حسناته هو. مش صعبة؟ حسرة عن حسرة جديدة عن لا برضو انت مش قادر اوصلكم المعنى صح؟ ما وصلش ولا وصل؟ ان الحسنة اللي هو بياخدها دي، الصلاة اللي هو بياخدها دي، دي احسن صلاة صليتها في حياتي ياخدها، اجمل صدقة اللي هي كانت اخلاص ومتابعة وهو ياخدها مقابل ايه؟ انت شتمتني، طب انا اسف. لا طب اشتمني زي ما شتمتك، طب حقك ابوس رجلك. انا هاخد الصلاة دي بقى، شوف قديه وانت واقف، والصلاة اللي هي نجتك من كل اللي فات بتتاخد منك وترجع تاني والعياذ بالله لجهنم. ايها الاحبة، قلت في درس الامس اني بحس ان انا احيانا محتاج كل درس ارجع تاني من الاول اقول يا ناس احنا التزمنا طريق الدين علشان ندخل الجنة، خليكوا فاكرين الموضوع ده، انك انت التحيت ليه؟ عشان ادخل الجنة. بطلت ذنوب ومعاصي ليه؟ عشان ادخل الجنة. بتحفظ قرآن او بتقرأ قرآن ليه؟ عشان ادخل الجنة. كل اعمالك الهدف الرئيسي منها دخول الجنة. قل لي لا لا لا انت نسيت، مش كنا بنتكلم على ان الهدف رضا الله؟ لا، رضا الله دي درجة ايه؟ اعلى. ان يبقى هدفك في الحياة ورغبتك في الحياة و أعظم أمانيك أن يرضى الله عنا. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا يا رب. الشاهد إيه؟ إذا علمت أن دخول الجنة هدف وغاية، احذر وإياك أن تدخل النار من طريق الدين. اوعى تكون بتحفظ قرآن وبعدين تدخل النار بقرآن. مش قال كده والقرآن حجة لك او عليك؟ اوعى تكون بتصلي عشان تدخل الجنة ثم الصلاة دي تدخلك النار لانك بتصليها رياء وسمعة. اوعى تكون بتتعلم العلم او شغال في الدعوة او بتصلي امام وتدخل النار بخدمتك للدين دي، بانها تكون حظ نفس وشهوة للنفس ورغبة في العلو على الناس والتفضل على الناس. اوعى تدخل النار بعمل الجنة، بعمل الجنة، العمل اللي بتعمله طلب الجنة يدخلك جنة. اوعى من هذا ظلم الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. قل طوبى لمن إذا مات ماتت سيئاته، وطوبى لمن إذا حوسب لم يتحمل إلا سيئاته. واضح ولا ترجم؟ طب صل على سيدنا النبي. ازيك وحشني في الطاقية. صل على رسول الله. صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن إذا مات ماتت سيئاته. بعض الناس بيعمل سيئة جارية، مثلا يشتري في البيت تلفزيون ويموت، ولاده ومراته يشوفوا في التلفزيون حاجات حرام، سيئاتهم تروح له في قبره وهو ميت. أو أي بقى تعاون على الإثم والعدوان في نشر السيئات هتروح لك، زي ما في صدقة جارية في سيئة جارية. قال رسول، دليلك على الكلام ده إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سيئة سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أثامهم شيء. أوعى تعمل سيئة جارية. وطوبى لمن إذا حوسب لم يتحمل إلا سيئاته. تيجي يوم القيامة قال الله: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. تلاقي سيئات ابنك في ميزانك، وسيئات مراتك في ميزانك، وسيئات بنتك في ميزانك. قلت لكم قبل كده إن أكثر ما يدخل الرجال النار النساء. بنتك أو مراتك تخرج واحد يبص لها تكتب عليها سيئة وعليك مثلها، أنت وليها مسؤول عنها، هتاخد زيها سيئة زيها. لذلك إذا دخلت المرأة النار أدخلت معها ثلاثة: أبوها وزوجها وأخوها المسؤولين عنها، هتجرهم معها تقول يا رب دخلوا معي. فطوبى لمن إذا تحمل لم يتحمل إلا سيئات. أنا مش ما عنديش استعداد أشيل سيئات حد، كفاية علي إيه؟ كفاية على سيئاتي قوي، مش عايز أشيل حد. عشان كده ابذل جهدك ألا تتحمل سيئات أحد، وألا يأخذ أحد من حسناتك. النهارده شوف، قلت لكم القصة دي قبل كده بس انتوا بتحبوا القصص، نقولها تاني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم واحنا صغيرين كده، وابويا قال لي روح اشتغل، فرحت اشتغلت. فقال لي هقول لك قصة. كان في ولد متدلع لأمه بتدلعه، فأبوه قال له روح اشتغل، فأمه قالت له خلاص ما اشتغلش. أبوه قال له مش هتقعد معايا في البيت غير ما تديني كل يوم جنيه، فأمه قالت له اقعد ما تشتغلش وأنا هديك كل يوم جنيه. فعلا الولد بقى يلعب وأمه كل يوم تدي له إيه؟ جنيه يديه لأبوه، أبوه يروح واخده مقطعه. لحد ما في يوم أمه قالت له إيه؟ معلش أنا فلست ما عنديش، روح اشتغل. فراح اشتغل في الفاعل بيشيل الأصعى على كتفه طول النهار، وفي آخر النهار الرجل اداله جنيه، خد الجنيه وراح بيديه لأبوه، جابوه يقطعه له: لا إلا ده بدمي، بص كتفي، وراله كتفه جلط من الايه؟ من الأصعب. هي دي لما يجي حد ياخد حسناتك تقول له ايه؟ لا الا دي طالعه بايه؟ بدمي، ده انا شفته قدامي اتهدت حسنات جبال، فاللي فاضل لي جاي تاخد منه. دي محتاجة عمل منين؟ من النهاردة بقى، ان اللي لا تظلم حد ولا تأذي حد ولا تشتم حد. وسبيل هذا حجم علاقاتك، حجم معارفك، حجم ارتباطاتك، حجم تعاملاتك بالخلق، خذ بحظك من العزلة. المطلب اللي بنقوله كتير دايما، خذ بحظك من العزلة، بان لك سره دلوقتي بقى اهو، انك كل ما تتعامل مع الناس اكتر لن تسلم، لن تسلم. ولذلك من ذلك ايضا مسألة الديون. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. آمين يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته يوم القيامة، وليس ثم دينار ولا درهم. طيب أعمل إيه؟ أنا مضطر أتعامل مع الناس، عندي بشتغل وبتعامل مع اللي بيشتغل معايا، وبركب تاكس أو أتوبيس أو ميكروباص، وبخبط مع بتوع التكاتك طب أعمل إيه؟ عن عائشة قالت رضي الله عنها وعن أبيها، أنا عايز أدعيك ودعوتين الدعوة الأنية بكرة، بكرة إن شاء الله العصر في مسجد عماد راغب في الحي الرابع، جواز أنس الله يهدي ويهدي أبوه، قولوا آمين، والسامعين وعبال عندكم أجمعين. وزي ما قلنا كده في أكل، بس اللي يطول يأكل واللي ما يأكلش ما يزعلش. بكرة، بكرة خميس، اللي صايم ياخد، احنا عاملينها علبة كده حلوة فيها فتة معتمداوي وعليها حتتين لحمة، فاللي يطول علبة ياخدها ما تسيبهاش. حلوة حلوة ان شاء الله. صلى على الرسول صلي. الدعوة الثانية خطبة الجمعة في مسجد بنت الصديق في زايد، فكرني بها السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت: جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم عارفين تعمل فتوة كده ليه يا احمد، ما تتلم كده، ايه تفتحش صدرك قوي كده، بنهديك قول امين ويهدينا جميعا ويتوب علينا جميعا يا رب. جاء رجل فقعد، كنت اقول لكم بقى انا بحب الصحابة جدا جدا، اللهم اجمعنا بهم في الجنة، لانهم ما سابولناش مشكلة الا وسألوا سيدنا النبي عنه، كل المشاكل حكوها وحكلنا حلها. انا لما قرأت الحديث ده جاء رجل فقعد بين يدي الرسول ان سيدنا النبي صلي عليه، يا بخت الصحابة دول، كان قاعد في المسجد ده جاء الراجل راح قاعد كده بين يدي النبي، يا رسول الله عنده مشكلة فعلا، اسمع مشكلته. جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين، عندي اثنين شغالين عندي في البيت، إن لي مملوكين يكذبونني، بيكذبوا علي، ويخونونني ويعصونني، وأنا أشتمهم وأضربهم، فكيف أنا يوم القيامة؟ سبحان الله. بقول لك الصحابة دول عظم رضي الله عنهم، وأسأل الله أن يلعن من لعنهم، وأن ينتقم ممن أذاهم، ربنا يخرب بيت اللي يخوض فيهم. الصحابي همه الآخر، يقول أنا عندي اثنين شغالين، ممكن يكون الواد رجب ده ما قلنا رجب. ممكن يكون الواد رجب ده عنده 10 شغالين ولا 20 شغالين ولا بيشغل ناس ويمشيهم كتير جدا والموضوع مش على باله. لكن شوف الصحابي السؤال ايه؟ فكيف انا يوم القيامة؟ قال عندي 2 شغالين، الشيخ حسن كهربا ربنا يكرمه ويرضى عنه والسامعين، مشغل معاه 3-4 صبيان. الوان ممكن فعلا ايه يحرق له لندا مثلا ب100 جنيه ولا حاجة، فينزل عليه طخ طخ طخ على قفاه ويقول لك هم العيال ما بيتعلموش الا بكده، اضربه بالمفك، لو ما ضربتوش مش هيتعلم. فابوه بيقول لي فاعله عين وعلمه. الكلام ده لازم يخطر ببالنا دايما. إن طب ربنا قال اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم. لما يجي الواد دايما كان يقول اديني حقي. حقك ايه؟ ضربتني على القفاية. طب ما انا كنت بعلمك. لا ظلم اليوم، ربنا هيحكم بقى ان كان التعليم يستلزم القفا ولا ما يستلزم. ده الحكم مين؟ لله جل جلاله. قال عندي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني. وانا دايما اقول ان كل فئه او كل طائفه فيها طباع لا تتغير. قلت لكم قبل كده ان انا بكتب في مدرسه الحياه ان هناك اشياء في هذه الدنيا لا تتغير فدعها كما هي. بمعنى ايه؟ ان اخلاق الخدمين ها هي اخلاقهم كده، هي طباعهم كده، هي طريقتهم كده، الزبالين هم كده، الجزارين هم كده، الجزماتيه هم طباعهم طريقتهم كده، بنقول ايه طباع. فعشان تغيروا يعني انت عايز تخليه يبقى طريقته في الكلام ذوق زي الدكتور، لازم يبقى دكتور عشان يتكلم كده، صح كده؟ هو مش هيبقى دكتور، هو كده، هو سواق، هو دي طريقته وطبيعته. فالشاهد ايه؟ ان الخليفة المأمون كان مشهورا بحسن الخلق وطول البال. القصة دي برضو قلناها كتير قوي بس ده موضعها بقى. انه في يوم كان يجلس بين اصحابه في مجلس الخلافة، مجلس الخلافة ده جنبي الوزراء والامراء والمشايخ والعلماء فاراد ماء فقال يا غلام، اللي هو الخدام اللي واقف على الباب، يا غلام، فلم يرد. يا غلام يا غلام، فدخل الغلام وهو يشيح بيديه، يا غلام يا غلام يا غلام مالك؟ أليس للغلام أن يأكل ويشرب؟ ده بيقول للخليفة. فنكس المأمون رأسه ساعة، فضل ساكت كده شوية، لو عامل له ايه ده؟ ثم قال إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاق الرجل حسنت أخلاق الخدم. ولسنا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق الخدم. هي دي الحقيقة. لما تلاقي واحد صاحب مصنع شرير بيضرب ويشتم ويسب ويلعن ويخصم، تلاقي الناس ماشيين ولما تلاقي طيب هنروح نصلي اتفضل، تلاقي الأخ يروح يتوضى في ربع ساعة ويصلي ويصلي السنة يمدد ويجي الرجل أمنعهم، لا يجوز أنك تمنعهم. طب أعمل إيه؟ طيب حدد وقت للصلاة، يقولوا لي حرام عليك. الشاهد إيه؟ حين تحسن أخلاقك. الإمام الشافعي كان معه رجل يصاحبه وكان حاد الصوت، يا جماعة أهل الحال مع الله يستمتعون بالهدوء السكينة في البيت كده. تلاقيه بيقول لهم عايز اسمع الهدوء. لذلك الإمام أحمد تزوج بنت عمه فلما كانت على رأس السنة قالت يا ابن عمي هل أنكرت شيئا؟ زوجته بعد سنة بتقول انت زعلان مني في حاجة؟ شفت حاجة في خلال السنة دي؟ فقال لا إلا أن نعلك تصر. ما فيش حاجة غير أن جزمتك الشبس اللي انت لابساه بيزيق. تزييق الشبس عامله له إزعاج. اللي هم بينهم وبين ربنا حال بيحب ان هو يعيش في ايه؟ في هدوء. فالامام الشافعي كان صاحبه ايه؟ صوته عالي. فقال له لو استطعت ان تغير خلقك بافضل من هذا فافعل، والا فسيسعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. قال له لو ما قدرتش تغير خلاص انا استحمل، بس لو غيرت يبقى جزاك الله خير. الشاهد ان بتتعامل مع ناس شريرين. قال احمد الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه لبشر الحافي رضي الله عنه كيف السلامة من الخلق؟ النهاردة تدخل على النت تلاقي في ناس بتشتمك وبتسبك وبتخوض في عرضك وبتعمل وتسوي، وتلاقي تتعامل مع ناس يسرق فلوسك ومش عارف يعمل ايه ويأذيك الى اخره. طب ازاي اسلم من الناس؟ ازاي اقدر اعيش في الدنيا دي ما حدش يشتمني ولا حد يطعم فيا ولا حد ياكل فلوسي؟ كيف السلامة من الخلق؟ قال ان تعطيهم مالك ولا تأخذ أمواله، وأن تحسن إليهم ولا تنتظر منهم، وأن تعطيهم ولا تأخذ منهم. قال إنها لشديدة. قال وليتك تسلم. حتى لو عملت كده برضو مش هتسلم. احنا قلنا قبل كده لن يسلم أحد من أذى الخلق في هذه الدنيا أبدا أبدا. الناس آذوا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. إن الذين يؤذون الله ورسوله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. كانوا يقولوا عن النبي داودني قطعت ألسنتهم الكذابون. فلن تسلم من أذى الخلق. عشان تسلم من أذى الخلق مستحيل مستحيل. حتى لو كنت منافق بترضي جميع الأطراف برضو هيئذوك. الشاهد حين تتعامل مع الخلق حجم معاملاتك على قد ما تقدر. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاه قال امسك عليك لسانك وايه ولسعك بيتك، اقفل على نفسك بكم ما تخرجش كتير ما تتعاملش مع الناس كتير. قال ان لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني واشتمهم واضربهم فكيف انا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك دون ذنبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل وجعل يبكي. يا دي النصيب. الرجل مش على يقين ان عقابه اكتر من اخطائهم، مش على يقين من دي، لكن ايضا مش على يقين ان عقابه اقل من اخطاء او على قد اخطاء. انا كنت بقول كده لبعض الناس، حقك كم؟ تاخد 5 يرضيك؟ طب 10 يرضيك؟ طب 20 ايه رأيك؟ طب تاخد 50؟ خد 100، بس مش عايز اقف يوم القيامة، مش عايز حد يوقفني يوم القيامة يقولي اديني حقي، خد حقك هنا وزيادة، خد حتى ترضى، عايز ايه كمان؟ لكن ما حدش يوقفني يوم القيامة. عشان كده الرجل جعل ايه؟ جعل يبكي، مش عايز حد يوقفه يوم القيامة. انا هقف لما تتحسب دي ولا دي، انا مش عايز اقف. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. فجعل يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ فقال: أشهدك يا رسول الله أنهما حران لوجه الله. نخلص من الشغلانة دي أحسن، حر في وجه الله خلص. فهي دي اللي بقول لك عليها، عايزين نخرج من درس الليلة دي بالفايدة دي. اجعل همك الجنة. الفايدة دي، اوعى حد ياخد حسناتك. اخرج بالفايدة دي، اوعى تتحمل سيئات حد. اعمل ايه؟ كف عن التعامل مع الناس إلا بالإحسان إليهم. أحسن إلى الناس. قال له إيه؟ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. كنت محضر النهاردة عشان أكلمكم في 3 حاجات: الظلم والغيبة والنميمة، نأجلهم للقاء القادم. وفي اللقاء القادم هدية بمناسبة الفرح للأربع الجاي، عايز نتفقد الناس اللي ما جاتش. فين بقية الناس؟ في ناس كتير غايبين معانا، نتفقدهم ونسأل عليهم. واشوفكم الأربع الجاي على خير. لا، اشوفكم بكرة ان شاء الله في الفرح، واشوفكم الجمعة في خطبة الجمعة. انا احبكم في الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه.